بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا كبيرا فخذ أحدنا مكانه بسم الله الرحمن الرحيم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم

فتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ما فعلتم بيوسف

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني قالت الله إنك لفي ضلالك القدير فلما ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا إنا كنا خاطئين فسوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما صدق الله.